بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف ندخل اليوم في باب مهم جدا جدا جدا من أبواب الصلاة، وهو باب أحكام الصلاة. يقول المصنف: باب أحكام الصلاة، وفيه 7 ضوابط. الضابط الأول: شروط وجوب الصلاة 5. الضابط الثاني: أركان الصلاة 14. الضابط الثالث: واجبات الصلاة 8. الضابط الرابع: سنن الصلاة القولية 11 سنة. الضابط الخامس: سنن الأفعال في الصلاة 20 سنة. الضابط السادس: مكروهات الصلاة 19 مكروها. الضابط السابع والأخير: مبطلات الصلاة 8. أرأيتم، هذا الباب يجمع أمورا مهمة جدا تهم كل مسلم. نبدأ أيها الأحباب الكرام بالضابط الأول من ضوابط باب أحكام الصلاة، وهو شروط وجوب الصلاة 5. شروط وجوب الصلاة، ما معنى شرط؟ الشرط هو الذي إذا انتفى انتفى الوجوب، يعني إذا انتفى شرط من هذه الشروط فلا تجب الصلاة على هذا الرجل. ما هي هذه 5؟ شروط وجوب الصلاة 5: أولا الإسلام، ثانيا العقل، ثالثا البلوغ، رابعا عدم الحيض، خامسا عدم النفاس. شروط وجوب الصلاة 5: الإسلام، فلا تجب الصلاة على الكافر. لماذا؟ لأن الكافر حتى لو صلى فصلاته باطلة، قول الله تبارك وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. الشرك يحبط العمل، وهذا نداء للحبيب صلى الله عليه وسلم أنه إذا أشرك يحبط عمل، وهو النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك بعض الناس يقول: لا، نحن لا نقع في الشرك. انتبه انتبه، لأن الشرك قد يتطرق إلى قلبك وأنت لا تدري، كما يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن الشرك في أمتي كدبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء. بمعنى أنك إذا لم تنتبه لنفسك قد يدخل الشرك إلى قلبك. أحيانا يدخل الشرك على هيئة رياء، يعني مثلا تصلي رياء أو تتصدق رياء وأنت لا تدري. واعلم أن الرياء يحبط العمل، كما ثبت في الحديث القدسي، يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، تركته وشركه، يعني أتركه وأترك شركه له. وثبت عند الإمام النسائي بسند صحيح حديثا يبين شرط قبول العمل، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. يعني لا يقبل الله عز وجل من العمل إلا ما كان خالصا، أي لله، لا رياء ولا سمعة ولا شهرة ولا إرادة الدنيا ولا من أجل منصب، لا، لله. إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. واعلم أيضا أن العمل لا يقبل إلا بشرطين: الإخلاص والمتابعة، أن تكون مخلصا تريد به وجه الله، والمتابعة أن تتابع النبي صلى الله عليه وسلم في العمل. ما معنى المتابعة؟ تتابع النبي صلى الله عليه وسلم في هيئة العمل، في وقت العمل، في كيفية العمل، في عدد العمل. بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر 4، لا تصليها في غير وقتها، تتابعه في الوقت. لا تصليها بغير العدد، لا تصليها 5 ولا 3، لا تصليها بكيفية أخرى، تخترع كيفية معينة للصلاة. لا، لابد أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء في العبادة. ولذلك يقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي قدوة حسنة. ولم يقل لقد أمركم الله بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال أسوة، ووصف الأسوة بالحسنة. لماذا؟ ما السر في القضية؟ السر أنك إذا اقتديت بالنبي صلى الله عليه وسلم في أي شأن من شؤون حياته فأنت على شيء حسن، حتى في أمور الدنيا. يعني لو رأيت الطعام الذي كان يحبه النبي عليه الصلاة والسلام فأكلت منه تجد فيه فوائد كثير، مثل حديث أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء ويتعقبه من جوانب القصة. مثلا الدباء اللي هو الكوسة أو القرع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب. الآن العلماء يقولون الكوسة أو القرع فيها فوائد كثيرة جدا للمسلم. لو أنك اقتديت بالنبي صلى الله عليه وسلم كما كان ينام، فتنام على جنبك الأيمن، تضع يدك اليمنى على جنب تحت خدك الأيمن، وتقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، كما كان يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم. يقول العلماء: النوم على الجنب الأيمن أريح للجسم، وأريح للقلب، وأريح للمعدة، وأريح للبنكرياس، وأريح لجميع أعضاء الجسم. ثم إنه يجعل الإنسان إذا أخذ قسطه من النوم يستيقظ، لكن لو نام على الجنب الأيسر قد ينام فوق طاقته، فإن القلب على الجنب الأيسر، فإذا نام على الجنب الأيمن ظل القلب معلقا، فإذا أخذ قسطه من النوم استيقظ. أما لو نام على الجنب الأيسر قد ينام فوق طاقته، لأن النوم خلاص سيضع القلب، سينام على الجهة التي يميل إليها القلب. المقصد أن الحبيب عليه الصلاة والسلام إذا اقتديت به حتى في أمور الدنيا فإنك ستفعل الأشياء التي تريح بدنك والأشياء التي تسعدك في الدنيا والآخرة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فهنا شروط وجوب الصلاة 5. الشرط الأول الإسلام، فلا تجب الصلاة على الكافر، لا تجب الصلاة على الكافر. الشرط الثاني العقل، فلا تجب على المجنون، فالمجنون ليس مكلفا، ورفع القلم عنه لما رواه أبو داود بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق. لماذا رفع القلم عن هؤلاء 3؟ لأن عقلهم غير كامل، فالنائم مندهشا ليس في كامل قوة العقلية، قد يفعل أشياء لا يشعر بها. والصبي حتى يحتلم، الصبي عقله صغير لم يكتمل بعد، يكتمل عند الاحتلام. والمجنون حتى يفيق، المجنون فاقد العقل. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان أن يأمر ولده بالصلاة قبل أن يبلغ، قبل أن يحتلم، يعني قبل أن يبلغ. فيقول عليه الصلاة والسلام كما ثبت عند الترمذي وقال حسن صحيح: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها لعشر. 7 سنين لم يحتلم، وعشر لم يحتلم. قال العلماء: هذا للتعويد، الولد يتعود على الصلاة حتى إذا بلغ وجد نفسه يحافظ على الصلاة ومتعود عليها. وهذا مثل الأخت المسلمة التي تجد ابنتها عندها 10 سنوات وما زالت لبسها بناطيل جلد وقصير وشعرها، وتجد تقول بنتي لم تبلغ بعد. البنت بلغت 12 سنة تقول لسه بتلبسها. الله، البنت 12 سنة يعني 6 ابتدائي وما زالت تلبس هذه الملابس الضيقة وهذا التبرج، تقول إذا بلغت إن شاء الله سوف ألبسها الحجاب. فإذا بلغت قالت للبنت البس الحجاب، قالت لا لن ألبس الحجاب، وكرهت الحجاب. لماذا؟ لأنها لم تتعود عليه. لكنها لو عودت على الحجاب منذ الصغر، عودت على اللبس الواسع الفضفاض، على الشرب على رأسها دائما، ثم لما تكبر مثلا 3 ابتدائي 4 ابتدائي تبدأ تلبس الفضفاض، تلبس الخمار، ستة ابتدائي 12 سنة تبدأ تعرفها أن فيه ابتعاد عن الرجال وحشمة وشيء من هذا القبيل، تتدرج البنت في فهم الآداب الإسلامية، حتى إذا وصلت إلى مرحلة البلوغ لبست البنت النقاب وتحجبت حجابا كاملا. ومن هنا نأخذ أن الإنسان عليه أن يتدرج بأبنائه، وليعلم أن الأبناء أمانة في عنقه، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، أولا تبعد نفسك عن النار، كيف؟ بأن تبتعد عن المعاصي. قوا أنفسكم وأهليكم، كل من تحت رعايتك، زوجتك وأولادك وأهليك، نارا. كيف تقيهم النار؟ تعرفهم طريق الطاعة وتبعدهم عن طريق المعصية. ولذلك يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. تجلس أمام أبنائك الصغار تعلمهم الوضوء، تقول لهم روحوا تعلموا في الكتاب ولا في المدرسة، علمهم الوضوء، الولد يتوضأ أمامك والبنت تتوضأ أمامك، تعلمهم الصلاة، يقرأوا الفاتحة أمامك، يركعوا أمامك، يسجدوا أمامك، يقول التشهد أمامك، تطمئن أن رعيتك على الجادة. بعض الناس ما سأل ولده على التشهد، وما يدري ولده يحفظ التشهد صح ولا خطأ، قد يكون المدرس في المدرسة حفظه له خطأ. أنت مسؤول عنه أمام الله عز وجل، فأنت الراعي وأنت المسؤول عن رعيتك. وكذلك الأخت المسلمة ينبغي أن تعلمي بناتك وأبنائك الصلاة والوضوء تعليما صحيحا، لأنك مسؤولة أيضا أمام الله عز وجل. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اعمل جلسة مع أبنائك وبناتك، علمهم الصدق، الأداب الإسلامية، الأمانة، علمهم الأشياء التي يجب أن تعلمها أبنائك حتى تعذر نفسك أمام الله تبارك وتعالى. شروط وجوب الصلاة خمس: الشرط الأول الإسلام، الشرط الثاني العقل، الشرط الثالث البلوغ. إذن الولد لا تجب عليه الصلاة إلا بعد البلوغ، لكن يجب على ولي أمره أن يأمره بها منذ 7 سنين حتى يتعود عليه. وإذا صلاها منذ 7 إلى 15 سنة وقت البلوغ، كل هذه في ميزان حسناته. ننتقل إلى الشرط الرابع من شروط وجوب الصلاة، وهو عدم الحيض، والشرط الخامس عدم النفاس. يعني المرأة وهي حائض أو هي نفساء لا يجب عليها الصلاة ولا تعيد هذه الصلاة، إنما تعيد الصيام فقط إذا كانت في صيام فريض. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة التي كانت تستحاض: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة. يعني لا تترك الصلاة وقت الاستحاضة، وإنما دعيها وقت الحيض فقط. وفي الصحيحين أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أليست إحداكن إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم؟ فدل ذلك على أن الحائض لا تصلي ولا تصوم. وفي الصحيحين عن معاذة بنت عبد الله العدوية رضي الله عنها قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ يعني أنت من الخوارج الذين كانوا يسكنون بحروراء الذين يقدمون العقل على النقل؟ قالت: لا، ولكني أسأل. فقالت: كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. بهذا نكون قد انتهينا من وجوب من شروط وجوب الصلاة، وهي خمسة: الإسلام والعقل والبلوغ وعدم الحيض وعدم النفاس. بقي لنا معرفة أركان الصلاة، وأركان الصلاة أيها الأحباب 14 ركنا، مهمة جدا يجب أن تعرفها، لأنك لو تركت ركنا منها بطلت صلاتك. هذه 14 ركنا هي التي سنتكلم عنها في الحلقة القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.